يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟ بالنسبة للأذان والإقامة في أذن المولود، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الأذان حديث فيه ضعف في الحقيقة، وله شاهد آخر معضل لا يقوى على تحسينه، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجمهور أهل العلم على استحباب الأذان في أذن المولود حال ولادته، استنادا لهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف كما قلت. ومسألة كون الحديث ضعيف أو صحيح، هذه مسألة فيها شيء من الأخذ والرد. فإذا كان السائل الكريم يقلد في باب الحديث شيخا عالما أهلا للتقليد كما ذكرت من قبل الشيخ الألباني مثلا، وعلم أن الشيخ الألباني بيحسن الحديث ويفتي به، أو كان من عامة المسلمين وله شيخ يأخذ بقوله والشيخ يقول باستحباب ذلك، فيكون ذلك على الاستحباب والأمر واسع إن شاء الله تعالى. يبقى من يفعل يفعل على إنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يترك يترك لأن الحديث عنده ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.